ومخدوش، أراد الله عز وجل له أن يتردى في جهنم مكدوس على وجهه يهوي في النار على أم رأسه، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، نذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الذي يتردى في النار مكدوس في النار فيقعون والعياذ بالله. ويبين صلى الله عليه وسلم في الحديث ايضا انه قال يضرب الصراط بين ظهري جهنم فاكون انا وامتي اول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ الا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم. وفي جهنم سلاليس مثل شوك السعدان، غير انه لا يعلم قدر عظمها الا الله عز وجل، تخطف الناس باعمالهم. فيا عبد الله، الصراط ما الصراط؟ وما ادراك ما الصراط؟ توهم نفسك يا اخي اذا سرت على الصراط ونظرت الى جهنم تحتك سوداء مدلهمة، وقد تلظى سعيرها وعلى لهيبها، وانت تمشي احيانا وتزحف احيانا اخرى. تخيل ذلك. فرحم الله من قال ابت نفسي تتوب فما احتيالي اذا برز العباد لذي الجلال، وقاموا من قبورهم حيارى باوزار كامثال الجبال، وقد نصب الصراط لكي يجوز، فمنهم من يكف على الشمال، ومنهم من يسير لدار عدل تلقاه العرايس بالغوالي. يقول له المهيمن يا ولي، يقول له المهيمن يا ولي، غفرت لك الذنوب فلا تغالي. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اغفر ان لم تغفر فمن يغفر، وارحم ان لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم. عباد الله، وما يكاد الناس ينتهون من الصراط واهواله، وقد ظنوا انهم في طريقهم الى الجنة، الا وقد اوقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. ابى الله جل وعلا لمن نجا من الصراط واخذ طريقه الى الجنة ان يدخل الجنة ولأحد عليه مظلمة. ابى الله ان يدخل احد من اهل الجنة الجنة وفي نفسه غل على احد، ولأحد خصومة عليه. لا والله، لا سبيل الى دخول الجنة وفي النفس غل او حقد، او في القلب حسد، او لمسلم سيدخل الجنة عليه مظلمة.